لف الورق كده. طيب في سؤال عن الضرب وقت الهزار، صح ولا غلط مع التعليل؟ يعني مفيش هزار بالضرب، اتفقنا؟ طفل ما بيفهمش المعاني المجرده، ده هزار. يعني ايه هزار؟ يعني انت بتضرب، فبدل بتضرب خلاص يبقى الضرب حاجه كويسه. ده احنا بنلعب، ده احنا بنضرب ونضحك. ضرب في الهزار ده حاجه لطيفه قوي، هتيجي بعد كده لما يضرب بجد هتعاقبه؟ طب ليه؟ ما انت قبل كده هزر وضرب وكافئته، ضحكت في وشه واعتبرتها لعبه. فبدام اقرنا مبدا ان الضرب خطا يبقى خطا، ينفع نقول اكذب هزار؟ ينفع اقول اسرق هزار؟ ده الكذب سلوك مرغوب، والضرب سلوك اسف مرفوض، والضرب سلوك مرفوض. ممكن يكون الضرب الرفض ليه اقل من الكذب، لكن ما زال سلوك مرفوض. فبدام هو خطا ما ينفعش ابدا اهزر بيه. حديث لا ترفع عنهم عصاك ادبا، وحديث علق الصوت بحيث يراه اهل البيت. يعني انا اعتذر، انا الحديث صحيح؟ طيب خلاص خلاص، شيخنا يعلق عليه ان شاء الله تعالى. ولد في الرابعة عشر توأم لأخته، هذا الولد أخته متميزة عنه في الدراسة وفي السلوك وفي كل شيء، وهذا الولد يضع إصبعه في فمه يمص فيه إلى الآن، وحاولنا كثيرا معه ولكن فشلنا، وهذا الولد عنيف يضرب الآخرين وفاشل في الدراسة، فاشل في الدراسة، شوفوا الألفاظ الجميلة، وأقلب حياة والديه جحيم ولا يسمع الكلام إلا قليل مع أنه طيب القلب. كويس الله، إذا كلمناه بالسياسة يسمع الكلام لمدة بسيطة ثم يرجع مرة أخرى، مع العلم أن والده دائما يقارن بين أخته التوأم وأخيه الأصغر عنه، مش عارف إيه أحسن منه في كل شيء، ما أريد أن أعرف كيف أتعامل معه. طب حضرتك يعني ما هو في طيات السؤال الإجابة، في أول حاجة أخته متميزة في الدراسة وفي السلوك وفي كل شيء، وبعدين هو بقى رصة كده من الانتقادات، وفي الاخر بس هو طيب، يعني عشان نبقى واخدين بالنا يعني. فاحنا طبعا ايه المشكله هنا، ان لما يكون في ربنا رزقنا كده بولد متميز بنبقى بنطالب كل الابناء انهم يبقوا متميزين زيه، وان هو ده المعيار بقى اللي هنقبل عليه اولادنا، من غير مراعاه ان في فروق فرديه، وان طبيعي جدا ان اولادي مش زي بعضهم، وان ممكن جدا يكون عندي ابن متميز جدا في الدراسه في التحصيل الأكاديمي، وطفل متميز جدا في الأداء الرياضي مثلا، وإن أنا ممكن أكتشف في ابني اللي ملوش في الدراسة موهبة إن يبقى نجار ممتاز أحسن صنايعي في دمياط. لكن الإشكال إن بقى التعليم الجامعي حاجة عظيمة جدا، وبقى الحصول على شهادة عليا، مش التعليم، الحصول على الشهادة العليا بقى هو ده القيمة الكبرى بغض النظر عن المحتوى، مع ان حضارات الامم بتبنى على التعليم المتوسط المهني مش على التعليم العالي. احنا مش محتاجين مهندسين كتير، لكن محتاجين صناعية مهرة كتير. المصنع ممكن مهندسين، اثنين مهندسين او ثلاثة يشغلوه، لكن محتاجين 200 عامل ماهر متقن. فبالتالي احنا عشان بقى التعليم الجامعي سهل، بقى اي حد يقدر يحصل على التعليم الجامعي، وبقى الافندي ده حاجه مهمه جدا من زمان قوي، من ايام ما كان التعليم يعني كان الناس خرجت من الاراضي الزراعيه وبداوا يتجهوا للتعليم العالي، فبقت لازم اولادنا كلهم يكون مستواهم الاكاديمي واحد. فبالتالي توقعاتنا من الطفل ده هي اللي خطا، احنا اللي بنطلبه يكون زي اخته. لا، هو مش زي اخته، والمفروض نقبل بيه بامكاناته البسيطه ونوظفها صح. الطفل ده أكيد فيه مميزات، أكيد بيعمل حاجة حلوة، مش ممكن يكون فيه حاجة وحشة غير أنه طيب القلب بس. يعني طيب القلب دي حاجة معنوية ماشي، وراجل طيب بس بيعبر عن طيبته دي إزاي؟ هل إحنا بنكافئه على طيبة قلبه؟ إيه مظاهر التعبير عن هذه الطيبة؟ بنهتم بيها؟ في طيات السؤال ان والده بيقارن بينه وبين اخته. احنا اتكلمنا عن المقارنة والخطورة، واظن دي حاجة من البديهيات ان المقارنة بين الابناء مدمرة. ففي طيات السؤال الاجابة نبطل مقارنة. وطبيعي ان يكون في اختلافات، وانا بقبل باختلاف بالفروق الفردية، ولادي مش زي بعضهم، ده صوابعي مش زي بعضهم، فبالتالي كل واحد بحترم المميزات اللي فيه وبمدحه بما هو فيه وبكافئه على اي سلوك ايجابي ايا كان بسيط كده، انا ممكن اكسب اولادي كلهم. لكن انا لو انا يعني عامل قولبة لاولادي، كل اولادي لازم يكونوا في قالب واحد ويطلعوا نسخة واحدة، واللي يخالف النسخة دي يبقى وحش، انا كده بظلمهم لان هم ما اتخلقوش كده اصلا. ولادي ربنا ما خلقهمش شبه بعض، زي ما احنا كلنا مش شبه بعض، ولازم احترم كل واحد فيهم. فانا يعني اظن في طيات السؤال الاجابة، ابطل اقارن، اقبل ابني زي ما هو، اتجاهل السلوكيات السلبية غير المدمرة. غالبا الطفل ده يكون عنده فرط حركة مثلا وصعوبات تعلم، دي حاجة ممكن تكون مرضية غصبا عنه اصلا، هو ملوش ذنب فيها. فبقدر الامكان نتجاهل اي سلوك ينفع نتجاهله. لما يكون في طفل فيه سلوكيات سلبية كتير وانا عايز اصلحها، لو انا قررت ان انا استهدف كل السلوكيات دي مع بعض انا هخنقه هيخنقني. لكن الصح ان احنا بقدر الامكان السلوكيات اللي ينفع نتجاهلها نتجاهلها، السلوكيات المهمة والخطيرة هي دي بس اللي نستهدفها علشان ابني من جديد علاقة بابني. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا كنت محتاج اقولها، ان العامل الاساسي لتغيير سلوك الطفل هو علاقة إيجابية بينه وبينه، بناء العلاقة الأول. عمر ما ابني هيسمع كلامي ولا هيبقى يعني بيحترمني ولا هيتبنى توجهاتي إلا إذا كان في علاقة إيجابية بينه. أحسن نموذج لده نموذج الشاب اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول له أترضاه لأمك عمل كذا حاجة، قال له أدنه، أسكت الصحابة اللي رفعوا سيوفهم، وقال له أدنه حتى لمس ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بدأ الحديث الودود ده، ما قالوش أوامر، ما قالوش نواهي، ما قالوش حرام وحلال، هو عارف أنها حرام، هو جاي يستأذن عارف أنها حرام، وما كانش محتاج حد يقوله أنها حرام، بس هو ضعيف قصاد الشهوة، كان محتاج يسمع معنى مختلف يخليه يقدر يقاوم الشهوة دي. فقال أدنه أترضاه لأمك، وساب يفكر. كذلك الناس لا يرضونه. وبعدين نهى الحديث أنه دعاله بأسلوب لطيف، عمل معاه علاقة إيجابية بالمقارنة برد الفعل الصحابة اللي انتهروه، كان رد فعل بالصلاة مختلف، بنى علاقة خليته يسمع الكلام ويفكر، وبعدين ياخد دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ولا شيء أكره إليه من الزنا. فبناء العلاقة حتى في الدعوة، العمل الدعوي قائم أساسا على بناء العلاقة. لو إحنا نفرنا الآخرين ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك، فأساس اللي بيجذب الآخرين لينا ويخليهم يتبنوا اختياراتنا ويتبنوا توجهاتنا إن في علاقة إنسانية جيدة بيننا وبينهم. أولادنا أولى بذلك، نحن نحرص على دفء العلاقة بيننا وبين أبنائنا، هو ده الضمان الوحيد اللي يخليهم يعني متفاعلين معنا إيجابيا، خصوصا في المراهقة. وإن شاء الله هتكلم عن ده في آخر محاضرة. ياريت لو تعبت تقولوا لي. عومل بالكبت والتوبيخ حتى 20 سنة، فأصبح شخص ضعيف الشخصية مهزوز الرأي، فنرجو النصيحة لإصلاح هذا الشخص. ده عايز علاج نفسي بقى، بيجي العيادة عشان نعمل شغل. يعني هو في سن 20 سنة، ده في سن حاليا يتحمل هو مسؤولية التغيير. أكيد مصادر الكبت والتوبيخ لازم تقف، ولازم يعني يبطلوا كبت ويبطلوا توبيخ. في المقابل هنشوف بقى، نفحص الشخص ده ونشوف يعني أثر 20 سنة من الكبت والتوبيخ أخبارهم إيه، ونتدخل حسب ده. لكن لازم هنا يكون في تعامل مباشر علاجي مع الشخص بشكل مباشر. ولد يبلغ من العمر 5 سنوات ولكنه قليل الكلام، لا يتكلم إلا بمعاناة شديدة. يعني أنا مش عارف لا يتكلم، يعني هو عنده حصيلة لغوية جيدة بس انطوائي ومعزول، ولا عنده مشكلة في تكوين اللغة؟ يعني ما بيعرفش اصلا يطلع كلام. هو ما بيتكلمش الا بالصابع يعني لازم عشان يتكلم اتحايل على شنو هو بيتكلم تمام بس دلوقتي عنده خجل اجتماعي يعني. وحتى في البيت كمان مع القريبين لي وذكاؤه طبيعي، ذكاؤه أداؤه الدراسي كويس. أنا كويس، ما أنا عارف إنه بيدرس يعني بيستوعب اللي بيتقال. طب حضرتك عرفت إزاي إنه بيفهم بدل ما بيردش؟ لا، إزاي تأكدت إن هو فهم؟ لو ضربته طب ما تضربه. يعني لو ضربته تكتشف بقى ان هو فهم. وانت بقى بتضربه دايما عشان يتكلم، ولو اتكلم وغلط تضربه برضو مفيش مشكلة. طب كفئته؟ لا، يعني مثلا لما بيجي يعبر عن احتياجاته بيعبر عنها ازاي؟ طب وهو لما بيشاور بتعملوا له اللي هو عايزه، طب يتكلم ليه؟ ايوه حضرتك، ما هو مش محتاج يتكلم، مش هو من غير ما يتكلم وبيشاور بتعمله اللي هو عايزه؟ صح، انت بتكافئه انه خليك ساكت، واحنا من غير ما نعمل اي حاجه. اصل خد بالكم ان الكلام ليه تبعات، لما هيتكلم هيغلط فممكن يتعاقب، لما يتكلم هنقول له بقى طب سمع، طب احفظ، طب مش عارف ايه. في نفس الوقت لو ما اتكلمش هو مش خسران حاجة، هو بيشاور بس نعمله اللي هو عايزه. طفل زي ده لازم نلجئه ان هو يتكلم من غير ضرب ولا حاجة يعني، فقط لما يشاور على حاجة احنا مش فاهمين كويس. حتى لو جاع، حتى لو يعني مثلا جعان وقعد يشاور، سيبه مش هيحصل حاجة في الآخر. لكن لما يكتشف ان ما فيش قدامه طريق ابدا غير ان هو يتكلم هيتكلم كويس. احيانا بقى ايه تبقى غلطة تانية، ان احنا عشان ما بيتكلمش فما نتنزلوش يلعب، ما تخلوش يقعد مع حد، ما مش عارف تبدأ بقى تحطه في القفص الذهبي عشان هو ما بيتكلمش لحسن يحصل له حاجة بره، فانت تخليه تزود العزلة اكتر بدل ما يضطر تحطه في مواقف اجتماعية تضطر ان هو يتكلم، وانت حضرتك عزلته كمان زودت عزلة فإلى عزلته، فهيزداد سكوتا إلى سكوت، وبعدين عاقبته بقى ضربته كمان، مع انك في وقت تاني كافئته، في وقت تاني شاور انت ما اعترضتش، بالعكس انت قمت تعمل له حاجة حلوة وجبت له اللي هو عايزه، وقت تاني سكت قمت ضربه. طب انت عايزه ايه بالظبط؟ عايز يسكت ولا يتكلم؟ اختار لك حاجة. ماذا أفعل في التناقض بين ما أعلمه مش عارف الله ويتعرض إليه في الشارع؟ ما أعلمه لا ينسى. أنا بصراحة مش قادر أفهم السؤال. مفيش مشكلة عشان الوقت. أقول ماذا أفعل في التناقض بين ما أعلمه ما أعلمه ويتعرض إليه في الشارع. يعني ما أعلمه أنا من مبادئ وأخلاق ويرى في الشارع غير ذلك. هو طبعا يعني أي طفل بقى متصور إن العالم كله هيبقى زي ما أنا في البيت كويس، يعني هو ده النموذج الأول البيت، بعدين هيخرج معتقد إن كل الكبار صح وكل حاجة بيعملها أي حد كبير صح، وإحنا بنحترم الكبار جدا كويس. فأنا أظن من المفاهيم الأساسية اللي لازم نزرعها في أبنائنا إن هم يعرفوا إن مش كل حاجة صح، إن ممكن يكون في حد كبير ويغلط، وإن ما فيش مشكلة إن إحنا نتعامل مع التناقضات المجتمع، وده مش هيحصل إلا إذا كان في حوار. فابني لما يعمل أنا بعلمه حاجة يخرج الشارع يتعلم حاجة تانية يجي يعملها أقوم ضربه، أنا كده هو شاف حد تاني كبير بيعملها وشاف كتير بيعملوها وهي غلط طبقا لمعاييري، لكن هو ما يفهمش إنها صح أو غلط. فبالتالي الطريق الوحيد ان انا اخليه يتعلم التفكير النقدي وانه ينتقد الخبرات اللي بيتعرض ليها عشان ما يقلدش تعليد اعمى، ان انا اتكلم معاه واناقشه واشوف هو شايف الحاجات دي ازاي، في ضوء القيم والأخلاق اللي أنا بعلمها له واللي هو اكتسبها بالفعل، فبالتالي يبقى عنده ملكة التفكير النقدي. ده مش هيحصل إلا بالحوار. فالمفروض ما افزعش كل ما لقى ابني يتعلم حاجة برة، عادي جدا، مش طبيعي إن هو يتعلم حاجات من برة، أنا مش هحبسه. ويتعلم حاجة غلط ويقوم جاي، ولما اكتشفها ما تخضش وما انزعجش، ببساطة أقعد معاه واتكلم معاه وأوضح له جوانبها، ويكون في تواصل إيجابي من خلال علاقة صحية سليمة. لو حافظنا على العناصر ديت مع بعضها مش هيكون في مشكلة، إن يكون العلاقة دايما إيجابية، وإن يكون في حوار مستمر، وإن أنا ما استغربش لما يكون حاجات في حاجات غريبة بتحصل، وما اندهش وما بقاش في رد أفعال عصبية انفعالية يعني اندفاعية، وأقعد أتكلم معاه بهدوء، إن شاء الله مش هيكون في مشكلة خالص إن هو يشوف يعني أي حاجة خطأ. نكتفي بذلك عشان الوقت. حضرتك تحب تعلق عن الحديث ديت ولا عشان أنا ما عنديش؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.